اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأراضين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأراضين اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والأنبياء حق والنبيون حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنشور حق لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك وأنت على كل شيء قدير لا ند لك لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا ومولانا عز جارك وتقدست أسماؤك وجل ثناؤك وجل ثناؤك يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل شكوى يا منتهى كل شكوى يا عالم السر وأخفى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حلال يا منان يا حلال يا منان يا من على العرش استويت يا من على العرش استويت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا سميع يا عليم يا كريم يا رحمن يا كريم يا رحمن يا بارئ يا متصوف يا ودود يا شكور يا ودود يا شكور يا ودود يا شكور يا واحد يا أحد يا واحد يا أحد يا أكرم الأكرمين يا أقدر الأقدرين يا أقدر الأقدرين يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من خلقنا من عدم وأوجدنا من عدم وأوجدنا من عدم ورزقنا من عدم وأعطانا من عدم وآمنا من عدم وآمنا من عدم وأبصرنا من عدم وكسانا من عدم وكسانا من عدم وكسانا من عدم وأحيانا حياة طيبة مباركة من عدم وأحيانا حياة طيبة مباركة من عدم إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا من لنا إله غيرك فندعوه من لنا إله غيرك فنستجير به من لنا إله غيرك فنطرق بابه يا حسن التجاوز يا يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واقض عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا واخلف علينا بخير في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى ونعوذ بك من الضلال بعد الإيمان ونعوذ بك من الضلال بعد الإيمان ونعوذ بك من الضلال بعد الإيمان ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حرم وجوهنا عن النار اللهم حرم وجوهنا عن النار اللهم حرم وجوهنا عن النار وأعتق اللهم رقابنا ورقاب والدينا ورقاب والدينا من النار. اللهم لا تجعلنا نغادر هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا أجمعين إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا أجمعين ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها وما قرب إليها من قول وعمل ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها وما قرب إليها من قول وعمل وما قرب إليها من قول وعمل وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما شكرناك حق شكرك. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض في حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استهدتك استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لهمومنا وشفاء لأسقامنا. اللهم لا تجعل معنا ولا بيننا مريضا إلا شافيته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا مكروبا إلا نفسته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا محتاجا إلا أعطيته ولا صغيرا إلا أنبته نباتا حسنا ولا شابا إلا هديته وأصلحته ولا كبيرا إلا حفظته ورحمته ولا امرأة إلا رزقتها الهدى والصلاح والعفاف يا حي يا قيوم. إلهنا هذا الدعاء وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.